قال حدثنا شباب فروخة قال حدثنا سليمان المغيرة قال حدثنا أحمد بن هلال عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان جريج يتعبد في صومعة فجاءت أمه قال أحمد فوصف لنا أبو رافع صفة أبي هريرة لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حين دعته كيف جعلت كفها فوق حاجبها ثم رفعت رأسها إليه تدعوه فقالت يا جريج أنا أمك كلمني فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي واختار صلاته فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت يا جريج أنا أمك فكلمني قال اللهم أمي وصلاتي واختار صلاته فقالت اللهم إن هذا جريج وهو ابني وإني كلمته فأباني يكلمني اللهم فلا تمت حتى تريه المومسات قال ولو دعت عليه أن يفتن لفتن قال وكان راعي ضأني أو إلى ديره قال فخرجت امرأة من القرية فوقع عليها الراعي فحملت فوردت غلاما فقيل لها ما هذا قالت من صاحب هذا الدير قال فجاءوا بفؤوسهم ومساحين فندوا فصادفوه يصلي فلم يكلموا قال فأخذوا يهدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه قال فتبسم ثم مسح رأس الصبي فقال من أبوك قال أبي راعي الضأن فلما سمعوا ذلك منه قالوا نبني ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قال لا ولكن أعيده ترابا كما كان ثم علاه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا جرير بن حازم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة عيسى بن مريم وصاحب جريج وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة فكان فيها فاتته أمه وهو يصلي فقالت يا جريج فقال يا ربي أمي وصلاتي وأقبل عن صلاتي فانصرفت فلما كان الغد أتته ويصلي فقالت يا جريج وقال يا ربي أمي وصلاتي وأقبل عن صلاتي فانصرفت فلما كان الغد أتته ويصلي فقالت يا جريج فقال أي ربي أمي وصلاتي وأقبل عن صلاتي فقالت اللهم لا تمت حتى ينظر إلى وجوه المومسات فتذاكر بنو إسرائيل جريج وعبادته وكانت امرأة بغي يتمثل بحسنها فقالت إن شئتم لأفتننه لكم قال فتعرضت لهم فلم يلتفت إليها فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنت من نفسها فوقع عليها فحملت فلما ولدت قالت من هو من جريج فاته فاستنزلوه وهدموا صومعته وجعلوا يضربونه فقال ما شأنكم قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك فقال أين الصبي فجاءوا به فقال دعوني حتى أصلي فصلى فلما انصرف أتى الصبي فطعن في بطنه وقال يا غلام من أبوك قال فلان من الراعي قال فأقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به وقال نبني لك صومعتك من ذهب قال لا أعيدها من طين كما كانت ففعلوا وبين صبي يرضع من أمه فمر رجل راكب على دابة فارية وشارة حسنة فقالت أمه اللهم اجعل ابني مثل هذا فترك الثدي وأقبل إليه فنظر إليه فقال اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل ثديه فجعل يرتضع قال فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكر ارتضاعه بإصبعه السبابة في فمه فجعل يمصها قال ومروا بجارية هم يضربونها ويقولون زنيت سرقت ويتقول حسبي الله ونعم الوكيل فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك الرضاعة ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثلها فهناك تراجع الحديث فقالت حلقى مر رجل حسن هيئتي فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله ومروا بهذه الأمة وهم يضربونها ويقولون زنيت سرقت فقلت اللهم لا تجعل ابني مثلها فقلت اللهم اجعلني مثلها قال إن ذاك الرجل كان جبارا فقلت اللهم لا تجعلني مثله وإن هذه يقولون لها زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق فقلت اللهم اجعلني مثلها قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا أبو عونة عن سويري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رغم أنف قيل من يا رسول الله قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة قال حدثنا زير بن حرب قال حدثنا جرير عن سويه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قيل من يا رسول الله قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخل الجنة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني سليمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه قال ثلاثا ثم ذكر مثله قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا لو أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودد لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن شرح بن الهادي عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه قوله عن ابن الهاد تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله بن الهادي المدني

قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا تقفي قال اخبرنا ايوب بهذا الاسناد قال حدثنا هشام بن فاروق قال حدثنا ابو الاشبه قال حدثنا مرجع عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم طلع في النبي ذكر مثل حديث ايوب قال حدثنا مكرم قال حدثنا مسلم عن سعيد بن ابي عروبه انه سمع مرجع عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن ابي تياح انه قال كان مطرف من عبد الله امراتان وجاء من عندي احداهما فقالت الاخرى جئت من عندي فلان وقال جئت من عندي عمران بن حصين فحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان اقل ساكن الجنه النساء. قال وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي التياح قال سمعت مطرفا يحدث انه كانت له امراتان وذكر معنى حديث معاذ قال حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه قال حدثنا ابن مكرم قال حدثنا يعقوب حدثني يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبه عبد الله بن دينار عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم اني اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاهه نقمتك وجميع سخطك. قوله هنا حدثنا عبيد الله بن عبد الكريم ابو زرعه هو ابو زرعه الرازي وهو من شيوخ مسلم إلا أنه لم يروي عنه إلا هذا الحديث الواحد، فمثله مثل البخاري وغيره من الحفاظ الذين أدركهم مسلم وكانوا من صغار شيوخه فترك الرواية عنهم لأنه يروي أحاديثهم بعلو من طرق أخرى. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان معتون سليمان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النادي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العمري وسعيد بن سعيد ومحمد بن عبد الله على جمع المعتمر قال ابن معاذ حدثنا معتون سليمان قال قال أبي حدثنا أبو عثمان أسامة بن زيد بن حارثة وسعيد بن زيد بن عمرو النفيل أنه ما حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تركت بعدي فتنة في الناس فتنة أضر على الرجال من النساء. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن مرين قال حدثنا مخالد بن أحمر حاق قال وحدثنا يحيى بن حاق قال أخبرنا شيبة بن حاق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير كل من سلمان التميمي بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسلمة أنه قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فانظروا كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وفي حديث المشهد أن ينظروا كيف تعملون. قال حدثني محمد إسحاق المسيبي قال حدثني أنس بن عياض أبا ضمرة سمع قتل النبي عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بينما ثلاث نفر يتمشون أخذهم المطر فآووا إلى غار في جبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فانطبقت عليهم وقال بعضهم بعض انظروا أعمال عملتموها صالحة لله فادعوا الله تعالى بها لعل الله يفرج عنكم. وقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران وامرأتي ولي صبية صغار أرعى عليهم فإذا أرحت عليهم حلبت بدأت بوالد فحلبت فبدأت بوالدي فسقيتهما قبل بني وأنه نأى بي ذات يوم الشجر فلم آتي حتى أمسيت وجدتهما قد نام فحلبت كما كنت أحلب وجئت بالحلاب فقلت عند رؤوسهم أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أسقي الصبية قبلهما والصبية يتضاغون عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها فرجة نرى منها السماء فرج الله عز وجل منها فرجة فرأوا منها السماء وقال الآخر اللهم إنه كانت لي ابنة عم أحببت وكأشد ما يحب الرجال النساء وطلبت إليها نفسها فأبت حتى أتيها بمئة دينار فتعبت حتى جمعت مئة دينار فجئتها بها فلما وقعت من رجلي قالت عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا بحقي فقمت عنها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فرج منها فرجة فرج لهم وقال الآخر اللهم إني كنت استأجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال أعطني حق فعرضت عليه فرقهم فرغب عنهم فلم أزل أزرعهم حتى جمعت منه بقرا ورعاءها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها فقال اتق الله ولا تستهزئ بي فقلت إني لا استهزئ بك خذ ذلك البقر ورعاءها فأخذه فذهب فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأرد لنا ما بقي ففرج الله عز وجل ما بقي. قال حدثنا إسحاق بن منصور عبد المحمدي قال أخبرنا معاصم عن جرجي قال أخبرنا مسلم عن عقبة قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عبيد الله قال وحدثني أبو كريم محمد بن طريف البجري قال حدثنا ابن فضيل قال حدثني أبي ورقبة بن مسقلة قال وحدثني زيد بن حرب وحسن الحلواني وعبد المحمدي قال وحدثني يعقوب ويعنون بن إبراهيم سعد قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا من أحدث أبي ضمرة عن مسلم عن عقبة وزاد في حديثه مخرج يمشون في حديث صالح يتماشون إلى عبيد الله فإن في حديثه خرج ولم يذكر بعدها شيئا. قال حدثني محمد سالم التميمي وعبد الله بن عبد الرحمن بهرام وأبو بكر إسحاق وقال ابن سهل حدثنا وقال أخراني أخبرنا اليمني قال أخبرنا شعب بن عزوري قال أخبرنا سامع عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاث رات من كان قبلكم حتى أواهم البيت الأغاني واقتصر حديث معنى حديث نافع بن عمر غير أنه قال قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت لا أغبو قبلهما أهلا ولا مالا وقال وامتنعت مني حتى لمت بها سنة من سنة فجاءتني وعطيت عشرين أو مئة دينار قال وقال فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال فارتعجت وقال فخرجوا من الغار يمشون.

وكيع بن حاقل وحدثني أبو سعيد الأشجع قال أخبرنا وكيع بن حاقل وحدثني عثمان بن شيبة قال حدثني جرير كل معنى عمش حاقل وحدثني يحيى بن يحيى وأبو كريم ولفظ يحيى قال حدث معاوية عن عمش عن مسلم بن صبيح عن مسروق أنه قال جاء إلى عبد الله رجل وقال تركت في المسجد رجل يفسر القرآن برأي يفسر هذه الآية يوم تأتي السماء بدخان مبين قال يأتي الناس يوم القيامة دخان فيأخذ بأنفاسهم حتى يأخذ منه كي يتزكى قال عبد الله بن علي وعلم فليقل به ومن لم يعلم فقل الله أعلم فإن فقه الرجل يقول لما لا علم له به الله أعلم إنما كان هذا أن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمسنين كسن يوسف فأصابهم قحط وجان حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فرى بينه وبين كاية الدخان من الجهد وحتى أكل العظام فأتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال يا رسول الله استغفر الله لمضر فإنه قد هلك وقال لمضر إنك لجريء قال فدعا الله عز وجل لهم فأنزل الله عز وجل إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون قالوا مطروا فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه فقال فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون قال يعني يوم بدر قال حدث قتيبة بن سعيد قال حدث جرير عن عمش عن بضحى عن مسروق عن عبد الله أنه قال خمس قد مضين الدخان واللزام والروم والبطشة والقمر قال حدث موسى عن الأشج قال حدث وكيع قال حدث عمش بهذا السالي وذكر مثله قال حدث محمد بن محمد بشار قال حدث محمد جعفر قال حدث شعبة حق قال حدث بكر بن شيبة واللفظ له قال حدث غدر عن شعبة عن قتادة عن عزرة عن حسن عرد يعني حمد الجزار عن عبد الرحمن بن ليلى عن أبي كعب رضي الله عنه في قوله عز وجل ولنذيقنهم من عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال مصائب الدنيا والروم والبطشة وقال الدخان شعبة الشاك والبطشة أو الدخان قال حدثنا عمرو بن ياخذ زير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عتبة عن ابي نجاح مجاهد عن ابي معمر عبد الله انه قال انشق القمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال حدثنا بكر بن شبت ابو بكر بن اسحاق بن جميعا بن معاويه حاقل وحدثنا عمرو بن حفص الغياث قال حدثنا بكلام عن عمش حاقل وحدثنا من جاب بن حاتم التميمي ولفظ له قال اخبر المسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عبد الله مسعود رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فرق القمر فرقتين وكانت فرقه راجبه وفرقه دونه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا قال حدثنا عبد الله بن معاذ عنبري وقال حدثنا بقال حدثنا شعبة عن عمش ابراهيم عن ابي معمر عبد الله مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين وستر الجبل في القتل وكانت فرقة موقع الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اشهد قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا بقال حدثنا شعبة عن عمش عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل ذلك قال وحدثني حدثني بشر بن خالد قال اخبرنا محمد جعفر بن حاق قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا ابن ابي عدي كلام عن شعبة باسناد ابن معاذ عن شعبة ذكر حديث غير نفي حديث ابن ابي عدي فقال اشهدوا اشهدوا قال حدثني زيد بن محمد عبد المحمد قال حدثني يوسف بن محمد قال حدثنا شبان قال حدثنا قتادة عن اسد رضي الله عنه مكة سائر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريهم آية فاروا من شقاق القمر مرتين قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمرو بن قتادة عن انس رضي الله عنه ذكر معنى حديث شيبان قال وحدثنا محمد بن قال حدثنا محمد جعفر وابو داود قال وحدثنا ابن بشير قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد جعفر وابو داود كلهم عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين وفي حديث ابي داود انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر قال حدثنا قال حدثنا جابر بن ربيعه عن راك مالك عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة المسعودي عن عباس رضي الله عنه انه قال القمر انشق على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا معاويه بن سامت عن عمش عن سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا احد اصبر على اذى يسمع من الله عز وجل انه يشرك به ويجعل له الولد ثم هو يعافيهم ويرزقهم قال حدثنا محمد عبد الله بن مريم وابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل الله قوله ويجعل له الولد فانه لم يذكره قال وحدثني عبد الله بن سعيد قال حدثنا موسى عن عمش قال حدثنا سعيد بن جبير عن عبد الرحمن السلمي انه قال قال عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد اصبر على الذي يسمع من الله تعالى انه يجعل له ندا ويجعل له ولدا ومع ذلك يرزقه مع فيهم يعطيهم قال حدثنا عبد الله بن معاذ عن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن ابي عمر الجوني عن انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تبارك وتعالى اهون اهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا وما فيها وكنت مفتريا بها فيقول نعم فيقول قد اردت منك اهون من هذا وانت بصلب ادم لم تشك احسبه قال ولا ادخلك النار فابيت الى الشرك قال حدثنا محمد بن شاني قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ابي عمران قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل لا قوله ولا ادخلك النار فانه لم يذكره قال حدثنا عبد الله بن عمر القبريني واسحاق بن ابراهيم محمد بن ثنا بن شاني قال اسحاق اخبرنا قال اخبرنا حدثنا معاذ بن شامي قال حدثنا عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال الكافر يوم القيامة رايته وكان لك من الارض اهبل كنت تفتري به فقل نعم فيقال له قد سئلت ايسر من ذلك قال وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا روح بن عباده قال وحدثني عمرو بن زرعه قال اخبرنا عبد الوهاب عن عطاء كلاهما عن سعيد بن ابي عروبه عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير انه قال فيقال لو كذبت قد سئلت ما هو ايسر من ذلك قال حدثني زهير بن حرب عبد الحميد ولفظ زهير قال حدثني يوسف بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه رجل قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه